darsii 209 isiin suuraa Huud aayata tokkorraa qabdee hanga aayata 5 deemti juuza 11 بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور صدق الله العظيم معنى آية تكنا أكنا درى درسو سورة سورة هود جأمتي إسين سورة مكات آية خلق لميسا خلق تربيسا إبا في خلق أفريسا ملي إسين تمدين آتي آيان إسئي وليقل إبا في دي دمي سدي لكويس إسئي خلق سدي إسين إيغا سورة يونسي بوته بسم الله الرحمن الرحيم يلقمن دبئي مكا ربي أناني قدؤو تكؤون نمك أناني ستي ألف لام را جتشكن حرفي أربا سدير ولتك أبامي معنى إسا رب ما تبيخجأني إيس أوت قارئ هاتيو علماء قرين أكجؤ جتش ألف لام راء كن مكا ربي سدي نوهما جاء حرفين ألف أ تجنون أنا الله جتشا نوهمت أمو حرفين لا لام جتشو لطيف جتشا نوهمت أمو حرفين را رحيم جتشا همت أمون من قرين أكجؤ وان ربين حرفي سدين تنا دبتيف أكا وان ور أربا كان قرآن ربين هم بوفن محمديت تلججؤون قرآن أني حرفي اسم بيتا تن أك ألفي في لام في رأر ولتك أبا مي تكا ولتك أبا ما مي قرآن أك إسا اسم ور أك محمد أفان أربا بيخو فدا تكا سورة تكا جباب دو تكا سورة قرآن فدا أك وَالرَّبِّينَ إِسَانٍ جَؤُوتِ دُوبَ فِدُودَ أَبَنْ كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ قُرْآنِكُنْ كِتَابَ آيَانْ إِسَا أَكَّامِيدْ أَيْ فَمْتَ غَرَ جَجَّاتِ فِي غَرَ مَعْنَا أَلِّئِنْ أَكَّانْ تُلْفَمْتَ جَبَيْ فَمْتَ ثُمَّ فُصِّلَتْ قرآن آيان إساء أدام بابا فمتي أدي فمتي أدام بابا فمون والدرا دوبا بؤو تكا آيان غرين هيرا همتي غرين توحيدا همتي غرين غرس غرين أددرو دبتو من لدن قرآن كن ربي براءه نما برامتي حكيم ربي حكمات أبو كان وام ملوماليهن دلين خبير ربي وان هندك هيس بيخطو قرآن كنبوس إسراءه ألا تعبدوا إلا الله وان ربي قرآن بوسف أكا ربي توكيش مالي وان براهن إبان إيفي تكان جبر إيفي إنني لكم منه نذير أن نما ربي الرائسني إرقمي كان يو كفرتن عذابا إسن سداكس وبشير كان يو أمنتن جنتان إسن جمتشيس وأن استغفروا ربكم أمس وان اتيامامتن دليوكا جبوهن درا ارارم رب الربربادو ثم توبوا اليه ايغسي عبادادا قم ربي ديبئا اكنا جتشون امن آتي ارارم رب الربربادا ايغسي عبادة اتجابادا وان غاري دلغا جتشو يمتعكم متاعا حسنا ربين قافس الدنيا تنرتي اسنك انا نيسا انا ني قاري الدنيا اسن اتبال اسي جرو اسن تلچي الى اجل مسمى هنگ دوتنتي ويؤتي كل ذي فضل فضله امو اخر اتي نما دلغا غاري إذا إيه الدميسي دلغ هنداف سواب يوكا غلطة إذا إيه دچا دچا قد إيه كنا بيخا وإن تولو يوانا أن إسنتين أفك إيبالو ددني إراغر قلتن فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير ونن أن إسنيف صداتو عذاب قيا قد آتي سن قيا قيام آتي ربين قيا قيام آئسن كتات أن صدات لجتشو إلى الله مرجعكم إيغا دوتني قر ربيت ديبتني بك اتجلابات هنك أبدا وهو على كل شيء قدير ربين وهندرتدا ديا آبيغا ألا إنهم يثنون صدورهم لقيا أرمي منافق آسن قلبي إساني هكاك إيبال أرى مرن تكا دچاسا ليستخفوا منه رب الرى أخطو برباد أوف جج أكا ربين رسول في أرمى إسلاما وان إسان دلغن هم بيسف نئيف ألا حين يستغشون ثيابهم تقايا هقا إسان هجو إساني إفتمرن تكا هقوغن يعلم ما يسرون ربين وان إسان هقا سندلغن تكا جأن نبيغ وما يعلنون أكسما وان إسان در باسنس نبيغ رب الرا رختون إسان هم فيدو رخت اللين دندين إنه عليم بذات الصدور ربين وان قلبين ما كيس سجرو بيخا وان عيسان دلغني في خان اللين مقافة أوتاء درسين إبلا ما في سقليها نغن درسي تنان جوز لخلات قفاء أمة درسي إبلا ما في خرنيسة إسين سورة هود آية جهر راك أبدي هنغ آية خلات جهت ديمتي

نما براتي مت رب ماتو رزقي إساني هرو إسانيا كسي أباسو إفكابسيس أرجمة إسات ويعلم مستقرها رب وهيو وان أومم هند بك الدنيا تنر إنتا نبيخ ومستودعها بك إيغا دؤي تاؤس نبيخ تكا بك إسين ضد أب أرى تيسفي قدام السهادة تكا خلّي إسين كيس تيسو ربين نبيخ جتشو كل ون لفرياء في ون برلين في كتاب مبين كتاب وأدبباسهم كيستي كتب ميجر سن كتاب لوح المحفوظ جأمو كان ون ربين أومهند كيستي كتبمت نما هند تكا وهند إسافي أمري إساتفي رزقين إسا جاف إني دلتو في جاف إني دو بك إني تاو في بك إني إتي قدان هند لوح المحفوظ سن كيست ربين كتبيجر وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ربين سن إذا سمئي في دجي هنگا قيا جها كيست أومي الهدر هنگا قيا جمعتت قيا جهن كان كيست أوم كان ويتي تقو كيست أومي في تؤدن ديو أكاتا دلقاء قبروت إسا برسيس أوفي أكوا ويتين تك وويتي تك كيستي هن أمني ويتي برا كيستي فتن وكان عرشه على الماء عرشين ربي أدوس مئي في دتشين أومن درا أوممتي بشان الرابط ammoo bishaan qilleensarra dhaabbata arshiin irra guddoo waan rabbiin uumerraayi liyabluwakum wanni rabbiin sami'ii fi dachii uumee waan dantaa yookaa faayidaa teessan qabu isaan lamaan keessatti isinii uumeef isin mokkoru'uuf إسلال أوف أيكم أحسن عملا نما إسنرى أكان ربي أغيو كان قلت إسا قلت ملئس أوف ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت يو أرم كفارتين إيقدوتني خافمتنيتي قافتمتنجتي ليقولن الذين كفروا ور ربت كفر أكجؤوا إن هذا إلا سحر مبين قرآن إيقدوتني نكافم تنجؤوا فيه واني أتجدت كن سهريدا وانهنجر خجب جأن ولئن أخرنا عنهم العذاب يو أرم كفار الرأذاب بودآن سنه إلى أمة معدودة هنگا ويتي بكمت أتي أمة جتون ويتي جتؤ ليقولن ما يحبسه واني أرمي كفارا جؤ إشنا آف جت ما لواني أزاب نتبؤو دوب ربين أكجئ ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم دقيا أزامن قيا إسان التقفي إسان الران ديفهم نمن إسان الران أو ونجر وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون دوبا غافا إسان التبؤ واني إسان جرجر سيفة اتمرسي أزامن إسان مالتو نتبؤو أو وجأني إشناغوطن إسان التمرسي بكا اتجلابيان هنكبن ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة نما كافرا يو رحمة خينيا أن تمسيف هري إساكنن فيا إساكن نورا ثم نزعناها منه دوب إيغسي وان إساكنن إرى فون هي يوم سنة ركب ستشيفن إنه ليأوس كفور إنما أكان رحمة رب الرات رب اتكفروا جبيس ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته أمو يو إيغا درران تكا إيغا دررمي نعمة يوكاك أناني أن تمسيفني يو إيغا ركتي بل أتبافني يو إيغا هي يومي دروم سني إيغا أكبستي فيفني ليقولن ذهب السيئات عني شنكين جروتي يهميستو نرى ديم تجأ إنه لفرح إني سني وجي أكان قمدي إفقد سملي ربي إفقلتا قلتو نئران فتا فخور إنما والربين إسا كن كنان نمت بونا نمت آدت نمني أكناكن ور أزابت إلا الذين صبروا هاتيو ور بلايوكا تنكي إسانت بوترت أبس كان رب ماتو نت بوسي إسمات نفرا بيخ وعملوا الصالحات كان هقا ربين بل أتي إسام باسي وان غاري دلغن هك أنا مات في هك ربي إيجتني أولئك لهم مغفرة وأجر كبير جرس أرار ما في قلت قد أبا سنجنة فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك يا إرجماخي يا محمد قري وان أمة التجيس جنة سر التبوفن وان إسان التجيس إيف تفكات نران قبلني صدعاف وان جبسني أبتو أبو إسان الر أقرتوف وضائق به صدرك أما اللي سببا قرآن إسان الرتك أرأو تف قلبين ت سرك التفكات أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز وان أرمي قرآن ددسون يو قرآن نكون وان أقعا كان ربين بوستاي مالف هورين قدان إرانياتي نمانياتشسو إسرتهن بون نانجأني صدعاف جج أو جاء معه ملك تكا مالف ملايكاً إسألوك أومسو وجن أفن جأني صدادف هقا قرآن إردت أرات قلبين سركت فكات هاتيو هركتني وان سرت بوفن هند إسان إردت أرأ إسان إتجيس أكننان جأني إيفي أكنا تيانيه صدات إنما أنت نذير والنسر التجر وأن نتسر التبوفن إسان صدات شفته وأن اتقاس سينجن إسان اتقاس وان اسام بربادني متي وان اسان نبي محمد ربربادن يو ارجما ربي تي دين اجين قدون اسرت بؤولة تكا ملايكا هقا نبي محمد ودبته ايه اقا جتير اقا امستو وجي رفو تناف ربين وان اسان فتاني متي معجزان سرت بوسه معجزان ان سرت بوسه اتجاس دلغان ته وان ربين بوسه اتجاس ته اسان صدا تشسو اكا جلنا الرا ديبئن جئين والله على كل شيء وكيل ربين وهندرت وكيلا وهيو قبك أبا نأرقا كان وان إني بوسك إيباليف قلتا قلتا كان نكتاتا أم يقولون افتراه سأرم كفاراس قرآن ربين هم بوفني محمديتو إفبرا كاسي جئ جئني قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات دوبة ون إسان جتو ما إسن والرأفان أربا بيخو سورا خدن تك سورا قرآن تن وان دبريفي وان أفاتها كان أقاء دبتو إف براكا سادا في داجئين ودعوا من استطعتم نما يامتو دنديسا كان سورا خرنا أكا سورا قرآنا في دؤرت إسن جرجار يامتا من دون الله ربي أجت إن كنتم صادقين يا ربي قرآنكنا همبوف نجتشو كيستي كان أغاد بطنتاتا ربين هقا درا سورا خطان فدا جئين أمو إيغسي سورا تكتي فدا أبا فيتنين غرغار سفدأ جئين فإن لم يستجيبوا لكم دوبا يو ور إسن غرغار سفتنين إسن غرغارو ديدي إسني درمتو باتي فاعلموا بيخا يا ور رب التكفر أنما أنزل بعلم الله وأن محمد رتبو فمي بيكم سربيت بو فمي محمد إفبرام فن وأن لا إله إلا هو أما اللي ربي تكتشم اللي ربي براهن جرو بيخا فهل أنتم مسلمون؟ إيغا أكتت رغان قرآن ربين بوسؤو إسني ملأتي هن إسلام يتني والرب جئو والربين جئو هن أقوم ستني أمنا جتشو من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نمني جرو الدنيا آتي في فايا إسئي فدو كان آخرا هن أقوم سنة نوفي إليهم أعمالهم فيها الدنيا تنكيستي قالت يوكا سواب دلقا غاري إسان دلقني إسانف كننا أكا يو صدقة رزقي إساني هدوم ميسؤو تكا الدنيا اتبال إسؤو أكا يو رحمة إفتك أبن أمري إساني ديرس اتبال إسؤو وهم فيها لا يبخصون إسان الدنيا تنكيستي وتكا قلت دلقا إسان الرا دران إرأت أولئك جر أكتت كفر إرتها في الدنيا مرتته وانفد أرقتسون الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار ور آخر أتي إبد ملي وام برانك أبني وحبط ما صنعوا فيها ون إسان دلقن آخر أتي درا بد سواب إرت أرقتا وباطل ما كانوا يعملون ون قارن إسان الدنيا أرت دلقن هند وان بدأ كان سوابا كم وان شرطين دلقان فياتات أبمتيف جج شرطين يوكا خران دلقا قاري الدنيا الرتي دلقان الرتي سواب أرقتنين ربي اتأمنوا ربي الدنيا آخرا أومئوغ أومسو درسين إبلا ما في خرنيسو آهنغن درسين إبلا ما في خرأتو كفاء إثين سورة هود آية خرأتو براك أبديهنغ آية دي الدمي لما اتديمت جوزة خرأ لما فاء أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون صدق الله العظيم معنان آية تخنا أكن أفمن كان على بينة من ربه سنمن خرائف الرتجر كان إفا ربي هركات أب إفان قرآنا نمن إفا هركاك أبو نبي محمد في والرئيسة أمني ويتلوه شاهد منه كان رجان ربي كان إسأل أومس دوبجر رجان ربي كان نبي محمد يوكا قرآن أومس كان اتآن تكا جلديم جبريلي يتلو جتشون اتآن جتشو ومن قبله كتاب موسى كان أمال كتابني نبي موسى كان قرآن دربو فمي إماما وان دين آكي ستي خران نمك أجيل شاء سنتوراتي ورحمة ور إسان الرتبو فميف رحمة تياء akka nabi Muhammad ergamaa rabbii kan qur'aanni irratti bu'e ta'e ragaa bayuu fi namni akkas hin ta'in wahi akka tokko tayaa hin tayu jechuu namni karaa jallinarra jiruu fi kun walqixaamiti jechuu أولئك يؤمنون به والرئفة ربي هركاك أبو نبي محمد في والرئيس جل ديم قرآنت أمنا وان إن جؤوا ندق أمسني جنتات إساني قبطاي ومن يكفر به من الأحزاب أرم كفار الراء نمني قرآن مرومي اتكفره فالنار موعده إبدي أذابا بك إني إتي ديبئ تكايو إتي بؤ تكاكوبت فلا تك في مرية منه قرآنكنا هنشك إنه الحق من ربك إني وان أقآتي كالربي كيترا سي أف ولكن أكثر الناس لا يؤمنون هاتيو الرهدون ما هن أمنوا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أين ينمني نم ربين هرياك أبا تكا الموك أبا جئ خجب رب الرخائر دلي هجته كان إسر هجته هنجر جتشو أولئك جر خجب رب الرخائسون ربين شريك يوكا مسانوك أبتكا إلموك أبجأني يعرضون على ربهم قياك يا ماء رب الرفدمن قافتم أجج ويقول الأشهاد دوب ور رقاء سان الرتبي ملايكني ربي أتجئوا هؤلاء الذين كذبوا على ربهم جركن ور خجب ربي إسان الرخاي ألا لعنة الله على الظالمين أبارس ربي ور هريا ربي فقئر التهاجرات الذين يصدون عن سبيل الله ور خرا ربي دينا إسرى نمأو ويبغونها عوجا كان خرا إسلاما جلنا بربادا akkaataa hama'aan namatti odeessanii akka namni irraa dheeysu godhu'uu jecha akka qeessonni awurobba'aa orma kiristaanaa islaamarraa dhoowwu'uu jecha islaamni akkana ormi islaamaa akkana je'anii waan hamtu'uun itti odeessanitti wahum bil'aakhirati hum kaafiruun جر خرا رب الرا نمت أوو كان إسلام أكملي نمت مل إسسن ور آخر أت كفر كان قيام برو نلفا هن أقوم سن أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض جر سن الدنيا تنرت رب دت أبسيسا بكك إتاق ربي جلا اتبايا هنك أبا وما كان لهم من دون الله من أولياء أما اللي ربي أجت نما إساني درمته كان إتاق ربي إسان الرات أوه هنك أبا يضاعف لهم العذاب جرسا عزامني دچا دچا إسانف قدما وان إسان إفي جلتني نما برالي جلسني في جج ما كانوا يستطيعون السمع جرس كفر من إساني جباتو كيس حكا لغيو إنمهن دنديان تكا ور حكا لغيو دنديوهن تاني وما كانوا يبصرون أما اللي حق أجبو كيسا حق إنو مهن أرغن يوكا ور أرغنتان أولئك الذين خسروا أنفسهم جرس ور لبو إساني بليس تكايو خسار وانكتات الزلالمئ مدتني وضل عنهم ما كانوا يفترون وان إسان الدنيا تنرت خجبني ربين هرياك أبجأني ربي أجت قبرا هندي هركا بدي واتك إسانهن ترت تك إسانهن فيد لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون أك جرس آخر أتي نمهن در أكان خسارم شكين هنجر جرم جتشون حقمان تكا شكين هنجر جتشو درسين إبلا ما في خلطة كفات آهنغن درسين إبلا ما في خلطة مفأة بسين سورة هود آية ديدمي سدير راك أبديهنغ آية ديدمي سغلت ديمتي جوز خلطة مفأة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون صدق الله العظيم معنان آياته تخنا أكن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ور رب التأمني وان قاريد لقي وأخبتوا إلى ربهم كنين قر ربي إساني ديبئني عبادا إستمتنا أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون إسان ور جنتاتي زلالمي جنة كيستاء مثل الفريقين ور ربت كفري في ور ربت أمن يو المديك أمني لال ون اتفك فمن كالأعمى والأصم كافر نما بلا يوكا جاما وانقر أما اللي دودا وان رقين فكات والبصير والسميع ammoo mu'minni wanni fakkaatu nama waa argu kan waa dhagayu. Akkana jechuun kuffaarri haqan argu hin dhagayu, ammoo mu'minni haqa ni argaa ni dhagaya jechuu. Hal yastawiyaani masala, duuba kaafiraa fi mu'minni fakkeessaa keessatti wal qixxaayanii hin qixxaayan jechuu. Afalaa tadhakkaruun si akka wal qixantayin beeytanii gorfamtanii hin qajeeltanii. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه نبي نوح جأمو لقمان أمة إساتي إرقني جرة إني لكم نذير مبين دوب إتي إرقمنان ونجئين يا أمة خية أنما در باسي نما در باسي إسنك أجلش ألا تعبدوا إلا الله ربي توكي تشملي وام بران عبادنا جئه إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم يود الدني ربي أجت نما برا يوكا وام برا عبادا تكا قبرتا أزامني قيا جبا أزامني إسك هيس نمت بؤ أكان نما لالس إسنت بؤ أن صدادة عذابني إسن لالس الدنيا آخر أتي إسنتي بؤود أن صدات لجتشو. فقال الملأ الذين كفروا من قومه دوب إني أكس جنان أمة إسرى ورقر قدان إجنم قوتو هيوني رب التكفر أكن بنوح جئ ما نراك إلا بشرا مثلنا يا نوح أتي نمما أكا خينيا تيوك ملي وان أتي نرج آلتن هن أقرر أكامت ست أمنا مالف موتي تكا ملايكا هن تين يوهانت أمنني فيتي وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي أمس nama sitti amanee si jala deemu nama jalee yookaa darree waan arge odoo ifirraan hubanne odoo ifirraa dubbii laalle itti seenu malee nama biraa kan sitti amanu hin agarru wamaa naraa lakum calaynaa min fadl sii fi warri sitti amane waan nurra caaltaniin hin agaru kan sanii jecha isin jala deemuu keenya haqa godhattaniif bal nadhunnukum kaadhibiin inumaa isin waan jettan keessatti hijiboota hijibdoota tayuu isin seena ni hijibdan malee ati ergamaa rabbiitii miti jechuu isaaniti. قال يا قوم جنان نبي نوح أكجئين يا أمة خية أرأيتم مينا أديسا مي مالجتا إن كنت على بينة من ربي يو خرائفا ربين نك أجل شر جرات وآتاني رحمة من عنده ربين نبي يما إفبرا ناكن فعميت عليكم دوبة ونس إسنرى أختي أكن أن إرجما ربي تي بيخوباتا أنلزمكموها سنتي وانسا كيبل أتي إسن جدنا تكا إسن دركنا وأنتم لها كارهون أدو إسن جبتنو إسن درقون دن دينو جتشو ويا قوم لا أسألكم عليه مالا أمس أكجئين يا أمتخي أن خرا ربت إسيامو كنرت هري إسن هنكدت واتك إسن الرام بربادو

زوجين اثنين قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. صدق الله العظيم. معنان آيته تخنا أكن ويا قوم من ينصرني من الله نبي نوح أمة إسات أكجئ يا أمة خي أين نمني ناتمسي عذاب ربي جلا نباس إن طردتهم يونا ورنت أمنه كان إسن تفتا إفبرا أريئ أكا إسن نر برباد نتي نمني عذاب ربي نرى ديبس هنجر جتشو أفلا تذكرون إسن أكنا بيتني هنغرفمتني ياد بدأ الراهن ديبتني ولا أقول لكم عندي خزائن الله أمس يا أمة خية بكر ربين رزقي إران ماهر نبرا جرت أن دريس إسنين هنجو ولا أعلم الغيب أما اللي أن وان أفاجر كان قلبين ما كيسجر نم بيخ إسنين هنجو ولا أقول إني ملك أما اللي أن ملايكا إسنين هنجو نمما لالتنيتي أن نمما لالتنيتي قرتني ولا أقول للذين تزدري أعينكم أمس والرئيس أرجع أن تفتنين هنجو ور نت أمني كان نجل ديم هنجو لن يؤتيهم الله خيرا ربين الدنيا آخر أتي خيري إثنين كنو هنجو إثن جالتشيس أوجج أكنت فردي يوكا مرتي إثان التنقل الله أعلم بما في أنفسهم ربين وان قراء إثاني كهي سجر نبيخا نموفو أكياد إثتي وان كنوف كنا أن نمنت أمني قب مئسا يوكا وان مئسا رانا ملأة لالا وان قلبي إسا كيس جرو ربت إيس إسات وان قلبي نما كيس جرو بيخا إني إذن أن يونن وانن إسنين هنجئ سنجئ يوكا دلقي لمن الظالمين ور رب التبليسي شبو دلقي الرأي قالوا يا نوح قد جادلتنا جنان أكجأنين يا نوح أتنو مرمتي فأكثرت جدالنا مرما يوكا فلما تينيه الدميستي فأتنا بما تعدنا ميوان نون صدا شفتسن نتفدي عذاب يوك فرتن إسنتبوء جتسن نتبوس إن كنت من الصادقين يو ورد أقاد بطراتات وان جت خيست قال جنان النبي نوح أك جئين أك إسان جئين إنما يأتيكم به الله إن شاء عذاب يوك فرتن إسنت بؤسن ربين تكا ربي إسن اتكفرتن سنتو يوفئ إسنت فدا ملي أنامتي وما أنتم بمعجزين إسن بك ربي جلا اتباتا تكا عذاب إسا جلا اتئيستا هنك أبدا ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم يا أمة خية يونا إسن قرسي إسن أجل شوفي إيه قرس خية إسن هم فيدو إسن هن أجل إن كان الله يريد أن يغويكم يا ربين كان إسن جلسوا في إتاك وان إني في إتمالي وان براهن تاتو هو ربكم إني ربي كيسا كان إسن أومي قراها أتيسني كيستي إسن تطويته إيقات ألتانيس هنقدو تنتي وان ياتني ايدني كيس قلتني اتنجراتا اسني قل وإليه ترجعون كان ايقدوتني كافمتني قرئسا ديفمتا غافتم اوجج أم يقولون افتراه سكفار كفار مكة قرآن كان ربين هم بوفني محمد مات خجبان افبرا خاسي دبت جأني قل إن افتريته دوب يا إرقماخي يا محمد يو إسان أكس سين جأن أكجتون يون كانن خجب رب الرخاي تي سن دلي قدودا فعلي إجرامي إتآن إدلي تيا أن مر جرا إسن هنجيو إسن إراك القلودا وأنا بريء مما تجرمون أنس دليوكا شبو إسن دلي دنرا قلقل نمو وانما إفي دلقرا قافتما مالف ندر آبتا جئين وأوحي إلى نوح نبي نوحي برميك آتم أمة إساء خرار بالتيامي دوبة درة آبتني وان إن أفين كيبلو ديدانتي إرقار رب الرا إرقمتي أك إسان جأمي أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن يا نوح أمتك يترى ورتنا اندر ست أمن ملين نمن برا ست أمنوا فلا تبتئس هرفة هي الدينس بما كانوا يفعلون وان إسان دلغنيف هي الدوين كفرين إسان ربت كفرا سرفت شيس إسان كتات أوف جيراننا دوبة كان زمن إيرا برقب بسقلي ألقيو إسان كيستا إيجرو نمت إكاملي إتأمنوا دنان يا ربي أمنكن كفار ملين ألو كفار لفرافت جئين بنوح ور إسات أمنو دد أبار أبارا ربين إراك إبالي أكي جئين واصنع الفلكة سفينة تكا سنبوك تلج بأعيننا أدون تسجر أمالي سئينو ووحينا أمالي أمري تينيان تكا أجج خينيان تلج ولا تخاطبني في الذين ظلموا ورك فرسا هم بلس جت نن دبس إنهم مغرقون إسان والربشال لك إمسو ويصنع الفلك دوبة أكستنا بنوح سفينة تلج أتسين سفينة تلج وكلما مر عليه ملأ من قومه أرمي قرقدان كفارا كان أمت إسا هقا إسا سفينة تلچو أرغن تكا إسا سفينة تلچو ردبرن هند سخروا منه نتك إيسا دران أن إرغما ربي تجتا أما مخسق أتي ديبتي جأنيتي اتكفلا قال إن تسخروا منا هقاسن نبي نوح أكجئين يو إسن أكنا جتني كان نتكفل تنتاتا تكا نتك إيسي تنتاتا فإنا نسخر منكم كما تسخرون نتس إسن اتكفل أوتين غافة safiinaatanaan bishaan jalaa baanee isin bishaanin dhumtan fasawfa taclamuuna man ya'tiihi cazaabun yukhziihi duuba gaafas nama cazaabni isa xiqqeessu itti dhufu beeku uuf jiraattan wayaxillu calayhi cazaabun muqiim ammallee nama cazaabni yookaa إتآن إذا لالمئي اتبؤوا بيخ أوف تيسا جئين سن عذاب آخر آتي حتى إذا جاء أمرنا هنگا عذابني يوكا ويتين عذابني ورم كفارا سنتبؤوا جيسة وفارة النور بشان بك بالدين اتبوسا إيلو تكاك إبابة جلان بركتي نبي نوح سفينة قبئي سوتر إباب نسون كان حوى هادتينيت ربين بشان لقايوكا إبابة سن جلا بيو علاما يوكا أكيكا أزامني بؤورتي قُلْ قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين دوبه قابشان إبابة سنجلان برقو برقو جلقب نبنوه أكجنه واللبوك أبوهن درا إندي ألأ إيرا فوري سفينة أتنك وأهلك أمالي ورّكي سفينة يا بچيس إلا من سبق عليه القول ورّكي ترّا نما ربين هابشان بدو جئي دبر سمالي وان إني كفري مرت أتهيف سن إلما إسا كان عانج أمو أمو إلمان نبي نوح سدين كون سامي في هامي في يافس أما اللي بير إساني والرسفين آن بشان جلابي ومن آمن أما اللي نمست أمني سفينة يا بچيس جنين وما آمن معه إلا قليل نمتك آمالين بنوح وجي ربت أمني أكا قرينج أنت نمني وجي أمني إيرا جها في بير إسانت أمو قرين أكي جؤ ولي قل لي نم سفينا يا بته نم سديتم شنان إيرا شنان ألا كان جارتن نبي نوح في إلمان إساس دين سام في حام في يافسي بير إساني جرس الدين تمن الرا لكا ومن درسين إبلا ما في خد أسدي سوطا هنغن درسين إبلا ما في خد أفريس أو إسين سورة هود آية أفرتمي تقرق أبدي هنغ آية أفرتمي تربت ديمت جوزه للمفأة وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين صدق الله العظيم معنان آياتكنا أكن وقال اركبوا فيها نبي نوح سفينة جاريف آن سفينة يا بطا جئ والرئيسة أمن أجج بسم الله مجريها دوب سفينا هقا بشان لفابي سمئي بؤي دچي قوتو بشان قب أردت باته ديمت مكا ربيت ومرساها أما اللي مكا ربيت تابت أكنا جتشون نبي نوح هقا سفينا ديمس سوفته بسم الله جاء نما ديمت يوت آبو فته بسم الله جاء نما تابت مجريها جتشون ديمس إسئي جتشو مرساها جتشون تابتين سئسئي جتشو إن ربي لغفور رحيم ربين كي كنما أرارمي رحمتنا ما قطو كان ور بشام فتسني وجي ننفتن وهي تجري بهم في موج كالجبال سفينة سن دمبلي بشاني يوكا بشان لفقوته أكا غارتي لفرى ألكا إكيسا يوكا قباء إسان ديمتي ونادى نوح ابنه نبي نوح هقا نما سفينا يا بچيسو إلما إسا كان عان جاء متل اللبي أكجئين وكان في معزل إلمسا هقاسا سفينة أرى فقوجرا يا بني اركب معنا يا المخية كوتو سفيناتنا نوجين يا بطو أكا بشان جلابات ولا تكن مع الكافرين يا بطو أبد يا بطو ضد ور كفر وجي هنتين يو كان هفن بشانتو سنياتا جئين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء جنان أكجئ جار ديرا بشان الرأو كرا يوكا تكا بشان هنسودات جئين قال لا عاصم اليوم من أمر الله جنان بنوح أكي المسات جئ يا المخية واني أرأى عذاب ربي جلا نما باس كم بشان نمر أو هنجر إلا من رحمه نما ربين رحمة قديفي جلا باس ملي وحال بينهما الموج دوبا أدمن بنوح في إلم إساء أكت ولت دبتنو بشان أتالو كان دنبلي جأنين إسال لمان جدو سيني أدان كوته يوكا الدباس فكان من المغرقين أكست المنوح كنعان ور بشان الدنيا تنقوت سن لك إمسراتي وقيل يا أرض ابلعي ماءك دوب ايغا بشان دچئي بركي سمئي انقلئي لفقوتي ورّ سفين الرجر ملي نمكان لفرّ فتئي واني دچئين جئمي كان ربين اسئين جئي يا دچي بشانك كان سكيسا باي لك امسي دوبا لك امسي تي بشانسن لغوتي تي ويا سماء اقلعي يا سمي بشانك ابتلو روبا ابي جئين وغيض الماء اكستي بشان الدنيا قوتي ارأتي وقضي الامر وان ربين في الاتات واستوت على الجودي هقا قار جودي جأم توكو بشان إرّا قدّي بئي بشان إرّا قدّي بأني ملأتو سفينان دران بشان إرّا أولي قدّيمتو قارسان إرّا تيس يوكا تابت قار جودي جأم إراق بيموسل جأم توتي إيو وقيل بعدا للقوم الظالمين والنجأمي ور رب التكفر هابدوا رحمة رب الراها فقاتوا ونادى نوح ربه فقال نبي نوح هقا إسافي إلم إساج الدوب شان سيني ربي إسايا مي أكجئ ربي إن ابني من أهلي يا ربي المخي كنعان والركية كان نجايا إسام باس نجايا إسام قد أجدت بالمنا سنت الرأي وإن وعدك الحق بالمنك حقا هنديقمو وأنت أحكم الحاكمين أتي الرجالة تكايو الربيخة والرهت أنفردي قلوتي المخية نادك أبي جئ رب التئيات قال يا نوح إنه ليس من أهلك جنان الربين أكجئين المكيكن نمكيكا نقايا بيرايمت إني دينا كيتر هنجر إنه عمل غير صالح إني نمدلقا همتو دلق سيتهم بين ملي تكا إني دلقا همت فلا تسألني ما ليس لك به علم تناف جتش وانهم بين ننقافة ننكتة إني أعظك أن تكون من الجاهلين أن وانهم بين نقافة والروان بين الراتي أرانس أوى وان خدعتون هنجين نخدعت جنان

أأمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود صدق الله العظيم معنان آية وتكنا أكن قيل يا نوح اهبط بسلام منا نبي نوح إيغ سفينا يا بتي والرئيس وجي أمني وجي بشان جلابي بشان اتيدا تشينغو قويده وَنِّ إِسَانْ جَأَمْهِ يَا نُوحُ نَغَيَ خَيْنْيَنْ وَجِّ نَغَيَ خَيْنْيَنْ وَجِّ سَفِينَ أَرَّى بُئِ سِي وَنِّ سِجِبِّ سِيسُ سِتِّنْ أَرْجَمْ وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ أَمَّا لِي سِي بَرَكَانْ إِتِّدْ أَنْقَلَاتُ سَفِينَ أَرَّى بُئِ وعلى أمم ممن معك أما لك أن بركان ورس وجين جر الرت جرات والرئيس وج جر ور سفينة إسا وج يابت تكا نما إسلاما هند وأمم سنمتعهم أمو ورس والجنجر كفار الدنيا الرت أنا نيس أوف جيراننا ثم يمسهم منا عذاب أليم أرم كفارا كان الدنيا الرت أنا نيف نسان عذاب نئسان لالسو آخر أتي إسان تقوف جيراتا زلالمي إبدكيس جيرات أنتكايوتا أولا تلك من أنباء الغيب إسان بنوح أدوس الرافق أوتي نوحيها إليك قرآن خيستي في أديسنا ما كنت تعلمها أنت ولا قومك إسان بنوح تنا سي في أمنك تلين هم بيتا من قبل هذا ودو قرآن سرتم بإندرة فاصبر يا إرقماخي يا محمد أكن بنوح يرو إرتو أبستي أتس ميتا أمتك يترت أبس إن العاقبة للمتقين هجرين قارن ما ييكيس ملكين تور ربتي أمني رب صداتتي كان كفر إيفي دل إرى فقات وإلى عاد أخاهم هودا أمة عاد جأمت أبوليس إساني هود إرقن عاد والروار رب انتهين قبر قال يا قوم اعبدوا الله نبي هود جرس نتئس إرقنان والنئسان جئه يا أرمخي تكما ربي يادا تقعى في مخان أما اللي نما في جنئين رب جئنا ما لكم من إله غيره ربي تكتئس أوم ملي ربي برائس نيف هنجرو ربي هريا يوكا فكاتان أبو إن أنتم إلا مفترون إسن ربي فكاتها قدؤون وان هنجره دليدا ملئ وان جرومت يا قوم لا أسألكم عليه أجرا يا أمة خي دينا ربي اسن برسيس أردت وانا كنا اسنين هنجو يوكا اسن هنكدك إن أجري إلا على الذي فطرني أجرين يوكا بؤانتيا ونن أن دينا اسم برسيس أردت أرغتو نما برامتي ربنا أومرنا جرت فطر جتشون أوم جتشو أفلا تعقلون سي أقلي تلالتني هك أنبيتني ويا قوم استغفروا ربكم يا أمة خية رب التواك إن ديسو الرا دي بآتا أرار ربي خيسن الرباد ثم توبوا إليه دليت إكوهن دئيساء قرئسا دي بآ يرسل السماء عليكم مدرارا يوانا إسنين جئوا تقيسا ربين روب إسنيه الدميسا ويزدكم قوة إلى قوتكم أما اللي ربين هم نإسن أبدن الرتي هري إسنيه الدميسا ولا تتولوا مجرمين هكأرى قرنقلنا كفر الرتي ضدني نخسارمتني قالوا يا هود ما جئتنا ببينة ربي النبي هود أمة عاد جأمت إرجي ربي تأمنا جنان أكجأن يا هود وان جترت رقاء أدي ملأتون نتن أفني وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك نتي وان أتجدت جنة وان ربي أجدت إبادو يوكا قبرو تري هن إيفن وما نحن لك بمؤمنين نتي سن أقوم سن إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء إنما وننو تيانو وننو تجنو وان براتي متي وان تقبر روتو سبلس يوكا سقلافت أتي إسي الرفسنان تكا إسي إيفي والرئيسي إبادو همتؤون دبنان قال إسان أكن جنان نبي هود أكجئين إني أشهد الله أن رب رجاء في الرتباسة تكايو مسكري قدا واشهدوا إسنس رجاتها أني بريء مما تشركون من دونه أكن أن وان إسن ربي جتني ربي قد أجت إبا دنرى قل قلو تي رقاتي فكيدوني جميعا دوبا هند كيسا ولي قلأ نميل ملباسا تكا أكا اتنميتا لا لأ ثم لا تنظرون إيغا ملا نام بلستن بافتني كاترونان كابناء نميلا يودن ديسن أن واتك إسني في وان إسن إبادا هنسودات واتك اللئين نميلا هندن ديسني إني توكلت على الله الرب تئركت ربيت نتيسا أن أبك أبا ربي وربكم ربين أن اتئركت ربي نافي إسن الله أومي نافي إسن الله أبو ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها ولا فرد مهند نمن دبي إسئي هركات أبو كان ناتسي أباس إسم ملئ نما براتي متي إن ربي على صراط مستقيم rabbiin kiyya karaa haqaa diriira arra nama kaayee irratti nama ittisa. Fa'in tawallaw duuba yoo karaa an itti isin yaamu kana qeebaluu diddanii irraa garagaltan فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم يا أمة خية أن أجمانا وانا إسنتين إرقمي دينا ربي إسنت جيس دوب يوك إبلو ددا عذاب ربين إسنت بوسي لفر إسنفطة ويستخلف ربي قوما غيركم ربين كيا bakka teessan ummata biraa kan dubbii isaa dhagayu fidaa walaa tadurruunahu shay'a isin rabbitti kafaru'uun waa takka rabbin miitan ifuma miitan malee inna rabbii calaa kulli shay'in xafiid rabbiin kiyya kan isinitti na erge kan waa hunda tiisu kan waa hunda quba qabu دوب أمّن نبهود دينا ربي قبلوا دنان ربي عذاب اتئرقيل فرّا فت تنافجت ربي أكجئ ولما جاء أمرنا هقا عذابن يوكا بلان إسام بلّيست أفته نجينا هودا والذين آمنوا معه نبهود في والرئيس وج رب التأمن بلا كفارة بوته بل ستجلى بافن نغي باف برحمة منا رحمة قون في إيمان إسان أرقشيفن ونجيناهم من عذاب غليظ هود في والرئيس التأمن كان كما أفرقايو عذاب جب أرى نجايا إسام بافنه وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم أمن يوكا قست آد تن إرمج أنينس ور آية ربي إسانت كفر تكا مرم وعصوا رسله أما اللي ور إرجموت ربي هندت بلس wanni rabbiin ummanni aad ergamoota rabbii hundatti balleessan je'eef odoo isaan ergamaa rabbii huud qofatti balleessanii jiranuu ergamaa rabbii tokkotti balleessun ergamoota isaa hundatti balleessuu je'ama jecha'aaf ergamaa rabbii tokkotti kafaruun rabbii fi anbiyoota yookaa ergamoota maratti kafaruu je'ama wattabacuu amra kulli jabbaarin caniid ummanni caad sun karaa rabbii dhiisaniiti moototii isaanii warra if guddisee hara arraa baye jala yaa'anii jallatanii badan wa utbicuu fi haadhihi dunyaa lacna أمني عادسون الدنيا تنرتي أبارسان دربمن ويوم القيامة أكسما قياك يا مآتس أبارسان دربمن ألا إن عادا كفروا ربهم لقيا أمني عادسون واني بديف إسانت ربي إسانت كفريه أنني إني إساني كن ولالني قلت إسا قلتو أولا اتأمنني ألا بعدا لعاد قوم هود لقيا أمني آد رحمة رب الراها فقاتو درسين لبلا ما في خلشني سودا هنغن درسين لبلا ما في خلجهي سؤو إسين سورا هود aayata jahaatamii tokko irraa qabdee hanga aayata jahaatamii torbatti deemti juuza kudha lammaffa'a وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود صدق الله العظيم معنان آيتوت كنا أكن وإلى ثمود أخاهم صالحا أمة ثمود جأمت أبليس إساني كان صالح جأم إرجنه قال يا قوم اعبدوا الله إت إرجنان أكجئين يا أمة خية تكما ربي يادا وان برا إستنك إنديسنا مكافي دقاء جني ربي أجت قبرؤون ما لكم من إله غيره ربي توكيش ملي ربي براء سنيف هنجرو واني إسانتين ربي جأمتو هو أنشأكم من الأرض ربي توكيش كم بي لفر رائس أومي أباك سن آدم بي الرؤومؤون واستعمركم فيها ربين إسا أكدت جارتني إرقبتا إسن قد إسن كننيس فاستغفروه رب التواك إن ديسو إيساء أرارم إربربادا ثم توبوا إليه إيقسي دلي إتقو akka rabbitti waa qindeessu'uu hin ta'in hundarra hunda dhiisa'a gara rabbii keessanii deebi'aadha araarama barbaadadha inna rabbii qariibun mujiib rabbiin kiyya dhiyo'o fagoon jiru ni argaa ni dhagayaa nama gara isaa deebi'e ni dhiyeeysa إساف أرارما يا أمة خية جرى إسادة بئا جئين نبي صالح قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا جنان أكج أنين يا صالح أدوكرا ربت نيا من درا هيو جباتاتي نخيستي ملأت أوف خجيلمتا أما مو بك اتسي خجيل هنكت خراخي نرى ميت متانو تيؤوف هنكجيلمت نما متى نما تيوت نما أججا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا سي وان أبوت تين إباد أصنام يوكا تابوت إباد أران أوتا كن وان نتي سران إبل وان نتي سراك إبل لومت وإننا لفي شك مما تدعونا إليه إنما نتي وان أتي اتنيام تكنر شكيك أبنا مريب ديناً أتي اتيام تكون شكي يوكا مما نتي دربي شكي كيس جرّا أتو هكأرن جرت نتي فكاتا وان اتنيام تكنر ديب جأنين قال يا قوم جنان نبي صالح أكي جئين أكي أمة إسات جئ يا أمة خية أرأيتم ما وان أقرتناهما ما مالجتا إن كنت على بينة من ربي يون خرائف ربي إنك أجل شر جرات وآتاني منه رحمة رحمة إسا ناكن نبي إسا نقل إسنتنا إرك فمن ينصرني من الله إن عصيته دوب يون خرا إننك أجلت أبتو أبي وان إسنتنا إرك إسنت جيسو أولي إتدلائي نكتاتي أين ينمني إسنرى نادر متي كتات ربي جلا نباس نمن نادر متو هنجرو فما تزيدونني غير تخصير يا أرمخي إسن وان ديمتوف إسنان جئوخنان وان ربين اتنا أجج إسنان جئوخن خسارا يوكا نجلسو نائدا تملي وامبراتي مت ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية يا أرمخية أن إرجما ربي أن إرجما ربيتي رجان أن إرجما إسات يؤو قال ربي كنا فذروها تأكل في أرض الله قالت تيتنا هنتك إنا إيسا مير ربيتي دچي رب الرانياتي بشار ربيتي دچي رب الرانويدي ولا تمسوها بسوء وان هم تؤون اتنقمنا هوراننا أما اللي هنتاونا فيأخذكم عذاب قريب يو اتقمتا بلا ددفتوت إسنت بؤا دوبا كأنيت بشان أدان قودة قيان تكو كان قال نبي صالح قيان تكو كان هري إسانت هاتيو قون كن إسانت ألفاتي قال سن أجيس مرتني نما أجيس كان قدار جأنين اتئرغني فعقروها جالسا أجيسني بالما ديغا فقال نبي صالح هقا قال لإسا دؤ هقا قال لإسا دؤ أرجو أكي ور أجيسن جئ تمتعوا في داركم ثلاثة أيام قيا صديقفة نغيان من كيسا كيسا جراتا إيغسي بلان إسنت بوتتي أمتني أكن تناندرة إسننجئ ذلك وعد غير مكذوب ونن إسننجئ كن قاتروهن كجبسي فمنه قياس ديم بودا رمون أولتني بيخاجئين فلما جاء أمرنا دوبا هقا قيان سدين دبره عذابني خينيا ورم كفارة تدفو نجينا صالحا والذين آمنوا معه نبي صالح في والرئيس وج أمن بلا كفارة تبوت جلا بلا كفارة تبوف نجلا نجابافن برحمة منا رحمة خينيا إيمان إساني كنني ومن خزي يوم إذن أما اللي إينا قيا بلام بوتي جلا نقيا بافن تكا إينا قيا قيام آجلا نقيا بافن جتشو إن ربك هو القوي ربينك جبا واتك إسن إنجفن العزيز كان والرئيس التبليس كتات وأخذ الذين ظلموا الصيحة أمو ور رب التكفر إيانس جبان جبريل التئي أني إساني بيسي لفر فتء فأصبحوا في ديارهم جاثمين دوبة سببا إيانس سنيت من إساني كيستي أمني جلبان لفت أوني كأن لم يغنوا فيها أمني صالح سن أمو كيسة أكموان تكا تناندرة منوتي إساني خيسا قبتنيتي تين ألا إن ثمود كفروا ربهم أجايا أمني ثمود ربي إسانت كفرني وام برا إبادني تناف جتش بلان اتبوتي أمن ألا بعدا لثمود لقيا أمني ثمود رحمة رب الرا ها فقاتو درسين إبلا ما في خد أجهي صوتا هنقل درسين إبلا ما في خد أتربي صوتا إسين سورة هود آيات جهاتمي سجل الراك أبدي هنغ آيات ترباتمي جهات ديمتي جوزة خلالما فأه ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود صدق الله العظيم معنان آياتو تكنا أكن ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى تقمان إرقمون خين يسهدي أمس قمت شؤوت نبي إبراهيم التئفن إرقمون سدين جبريل في إسرافيل ميكائيل أمس قمت شؤوكا إسان نبي إبراهيم التين أفن نبي إبراهيم دلوم ربين المسيكن جتشو قالوا سلاما ملايكن سدين ربين نبي إبراهيم التئرق هقا نبي إبراهيم برقيا إردت سلامتني نقيا جأنين قال سلام إيه نقيا جئ نجايا إسان قافت فما لبث أن جاء بعجل حنيذ دوبة أدوات إكونتا إن بإبراهيم دبتشك عليه فون وادمين اتئفه درخاي نيات داجئين نبي إبراهيم خيسم أوجمليه نيات فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نبي إبراهيم هقا هرك إساني كان فونسا هنتوين أرجو نكرهم هال إساني واللالي وأوجس منهم خيفة وانهم تؤون نتئ فنجئ صدات مالف نمن نياتا كيدد وانهم توس التيادة أكما نمن نياتا كينياتي هم توستيان يونما قدقلو تيمالي قالوا لا تخف دوبا خيسمونس نبي إبراهيم صدات قران هن صدات جأنين إنا نتملايكادا هنيانو هنئينو أرسلنا إلى قوم لوط أمتنا بلوط كربت كفر بل ليس أوف إرقمني ونس تكنجرو هن صدات جأنين وامرأته قائمة جارتن بإبراهيم سارا هقان بإبراهيم في أرمخي سمعا والاتهاسو أجتاب بتيتي وان إسان جأن تقفتي فضحكت كيسمان همتؤون هن أفني أقران تكا هبنان قمدي كفلت فبشرناها بإسحاق دوبة جارتين بإبراهيم دلتيسا إلما مكان إسا إسحاق جأمو التيوكا ديؤو تيس جنة قمدشيفني ومن وراء إسحاق يعقوب أما اللي إسحاق إلما إسحاق كان يعقوب جأمون قمت شيفن إلما إسئيت إسي قمت شيفن جتشو قالت يا ويلتا دوبه قا ملايكا أكست إسي قمت شيفت واني إسين جتت إلما أوفي إلما أوتن نغمتشيسن وانما أجائبس يوكا وانما دينك أألد وأنا عجوز سي أنا أكت دلومتو المور ألا كانن برس قلتم جاي وهذا بعلي شيخا جارس خي كنس هنو نما دلتش برا إبقاي أكمت إلمون نجد أولت إن هذا لشيء عجيب دلون لما وادلون وانما عجائباتي جت عجائبده قالوا أتعجبين من أمر الله جنان ملايكان أكي جتين سي دنديتي ربيتي أجائب قوتا ربين وانفئ دلقا واني إسدت أفسيس جرو ربين آدم هادا أبا ملي أومي إلمو إسن جد أوم سندنكن إلموني أرغتني جتشو رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت يا ور إبراهيم رحمتا في بركة ربي إسن الرتها جراتو إنه حميد ربين كان أكمرت فارفمو مجيد كان خيري يوكا كنا هدمات فلما ذهب عن إبراهيم الروع نبي إبراهيم هقا هالك سمع بيخي صدان الرادمت وجاءته البشرى صدان الرادم قفت آبني إلمان إسا قمتشيس إسا لفته أما اللي ملايكن كن أمتنا بلوط بلسؤوف ديمني بيخو يجادلنا في قوم لوط كأيتي نبي إبراهيم أمة لوط إفجتش إرقموت خينيا سنتي دبي ديبسي أكي جئين أمة لوط كان ور ربي التأمني إبسا دي تكا بيا مؤمني توك كان أكنا بلوط كيسا جرو بل ليس أوديم تاني أمو ملايكون نسدين لكي جأنين إن إبراهيم لحليم نبي إبراهيم واني ملايكا وان ديماني في الراء أول شوف إيف إساتو نما أبسك أبو كان نغيان نما هند وجين جراتو كان إطاعت النمت جرجر ودو كافر الليتاتي نبي محمد أكجأن واني ربي نبي إبراهيم إدامي يا إبراهيم نما هند وجي حالا tolfadhu odoo kaafiraan wajjillee taate akka bakka warri rabbiif qulqullaaye seenu seentu tanaaf ummata luuxif nabi Ibraahiim naye awwaahun ammas haala nabi Ibraahiimirraa jechuu heddummeeysa yoo wanni gaariin rabbitti isa dhiyeessitu isa dabarte maalifan dalaguu oole je'e muniib ammas nabi Ibraahiim kan hoggaa mara gara rabbii deebi'u duuba nabi Ibraahiim malaayika'aan ummata luux hin balleessina'a dhiisaa jennaan أكجتين ملايكا أكجتين يا إبراهيم أعرض عن هذا يا إبراهيم وان جتر تابت إنه قد جاء أمر ربك أججني بيلوط بل ليس ربك ترى أفي خدأ في مغنتان إران ديبفتو وإنهم آتيهم عذاب غير مردود والربي يسني عذاب إسان الران ديف فمنيتو اتتوفا جأنين نبلوط ilma obboleessa nabi Ibraahiimi darsiin 217 hangan darsii 218 isiin suuraa Huud aayata 77 irraa qabdee hanga aayata 83 deemti juuza 12 ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد صدق الله العظيم معنان آيته تكنا أكن ولما جاءت رسلنا لوطا هقا إرقمون خين سدين جبريل في ميكائيل في إسرافيل نبي لوط اتدفا أمة إساتي كفر بلس أوف جتش سيء بهم أوف إسانتي جتش رفته مالف ملايكني نبلوت اتئفسون سورا جولي إيرا ببريد أوتين رفني نما إسان سي أمان إسا كفاري ألا إيسي إيرت غرقلي وان ألا أتي دلغمو إيرت دلغو أرم خيسم نهركت تقجئت صدات رفت وضاق بهم زرعا أك إسان قد أبي إسان جئي ركت وقال هذا يوم عصيب قيانكن قيا هم يوكا جبا جئ وجاءه قومه يهرعون إليه دوب أرم كفارا أمتنا بلوط الرا keessummaan isatti dhuftee dhageenyan ori'aadhaa itti dhufan waan hamtuu keessummaa isatti dalagu'u jecha wamin qablu kaanuu yacmaluuna assayyi'aat maalif isaan sanuma duraa waan hamtuu dhiiratti dalaguu turan wanni hamtuun isaan dalagan dhalaa dhiisanii dhiira bakka dhala'aa buufatu كان بلوط إرى روووتر. قال يا قوم هؤلاء بناتي دوبة هقا إسان أرئاتا خيسما إساتلفا نبلوط أكجئين يا جرن يوكن فودتها جمتنتاتا كنو دبرخ يفودا هن أطهر لكم إسئيت إسنيف قل قل أويوكا قيا وان ربين ديرف أومي ألا ديرامتي يوفيتا دبرخ يفودا فاتقوا الله ربي صداد همتو إيسا ولا تخزون في ضيفي خيسماتي يتويتني ننك آن السنة أليس منكم رجل رشيد سنمني حق أبتي وان هم تؤرى إفقوة نما برالي أوو إسن كيسا جرو جئين. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق جنان أكج أنين يا لوط أكا نتي دبرك تتنهاجمن بيتاجرت وإنك لتعلم ما نريد أكسم أتي وان نتفين نبيتا سن ألا إفن إيرت أقؤو مالف أكنجت جأنين. قال لو أن لي بكم قوة جنان النبي لوط أكجئين أدور أن سلا هم نخي سمات يرى إسن ديبسون تكا إسن أوون أباتي أو آوي إلى ركن شديد تكا أدوءن نما جبا إتئركا أباتي سلا نترو الرسؤ هن أفتن جئ ركته أكا تيؤبه خي سمى إساء أكا أرم بدا سنجلا اتباس واللالي. قالوا يا لوط إنا رسل ربك خي سمان نبي لوط هقا إسا ركتو أقرتو أكي جتين يا لوط نتي إرقموت ربيتي كفار تكا أرم كفار بلس أوف ربي نؤرقي همان صدات لن يصلوا إليك أرم كفار هم تؤون سيفي كيسما تيتلي تؤون دندياني نوت خرائسان جلا اتبات سيجر سيسا فأسر بأهلك بقطع من الليل كناف جتش هل كان كيس ور كيتفي ور ست أمني وجي بيتنا بيا عذابة يوكا بلآت ور بيتنا التبؤا ولا يلتفت منكم أحد نمت كلين إسنرا إفدوبا ملأة أكبلا بيتنا التبوت أرجيه الرفن إلا امرأتك جارتي تيوتها تملي إنه مصيبها ما أصابهم إسي بلا ور بيتبوت إسي تويتي وان إسين همتو إسان دلغنرا قودك أبدوف إن موعدهم الصبح ويتيم بلان إسان التبوتو بريسة هقاسا عذابن إسان التبوئي أمن أليس الصبح بقريب بريسا يؤومتي هن ترسيفتنا والنمت أسديم هندي يؤو فلما جاء أمرنا دوب هقا ويتين عذاب خينيا جيسو تكا أفتو جعلنا عاليها سافلها دچي غران قلچن جبريل وان قند بيسني تيهند قفلا يوكا قولو جل خاي بكسي قققنبسي قبا جل قد جل قبا قد إسان أوالي وأمطرنا عليها حجارة من سجيل أما الليل أقابي يسن التروب سنة أقاب بردودا إبدرى تلفم تكا بلچه فمرى تاي منضود دقا والجل اتبؤ يوكا اتروب مسومة دقا ملكة يوكا أستاك أبو كان دقا هندرت مقانما إني اتدربمو كتبمي عند ربك كان بك ربين كي اتقومي الكاية قب فميتوري وما هي من الظالمين ببعيد لغان ابدا كان اكنت قب فميجرو ور ربتي دلائر فغونجرو دوبا ور ربتي كفري كان نبلوك اتي ارقمسان ربين ملايكا اتي ارقي ور بيجرو هند دچي غرانغلچه اوالي ور بيساني كان ديدا يوكا امال توجرو هقا اسانغلن اقا ابدا اتروبسي لفر اسان فتح امان هندي دلي يوكا شبوبي كمين كان سببا سنيجئ ربين إسان بلسك أبا دلين أمان لوط بدين نيرا بك ألأ بوفتني إتئد أمو دوبا ورخرا إساني أفهند أكما إسان بدنت بدؤو تاء درسين إبلا ما في خُلَصَدَّيْتِ هَنْغَنْ درسي إبلا ما في خُلَصَقَلِي إِسِين سُورَا هُود آيَةَ صَدَّيْتَمِي أَفُرِ الرَّاكَ أَبْدَيْ هَنْغَ آيَةَ صَقَلْتَمَتِّ دَيْمْتِ جُوزَ خُلَلَمَّفَأَ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. صدق الله العظيم. معنان آيته تكنا أكن وإلى مدين أخاهم شعيبا أمة مدين جأمت أبوليس إساني كان شعيب جأمو إرقني جرة أكا خرا جلا إسان كيس جران الرا إسان ديبسي خرا ربي إسان أجيل شف. قال دوبا إساني ربي اتواك إن دي ستي كان حق أنا ما ناتت لك إيه ككالفي أكجئين يا قوم اعبدوا الله يا أمتخي تكما ربي يادا إسم اللي وام برا قبروا إيسا ما لكم من إله غيره إسم اللي ربي براهن أبدني وان إسنتين رب جأمتو ولا تنقصوا المكيال والميزان هقا وانما سفرتا يوكا ميزانتا دران إرئسنا إني أراكم بخير أك ربين إسن قوبسي إسن اتبال إسن إسن أرقا وانك أبدا وانما نات أرى إسن دروم ستي وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط أن وانن إسنيف صداد عذاب قيا إسنتي مرسي لفرّا إسن فتق كان نمتك إسن الرّا جلام باني تناف جتّا إف إيغا ويا قومي أوفوا المكيال يا أمتخي هقا وسفرتا قوتا والميزان بالقسط هقا وميزان تنس قوتا اتمآن ولا تبخسوا الناس أشياءهم وانما دران إرئسنا ولا تعثوا في الأرض مفسدين دكشين بلسنا نم أجيسؤون هرينما هتؤون يوكا سامؤون نم صداتشسؤون بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين والربين إسني كن تن إيغا وانما قوتني إفرّا كنتني إسني هفوتو إرّا إسني جعالة يوكا الرب اتأمن تنتاتا وما أنا عليكم بحفيظ أن دل إرّا إسن إيغو هندن ديو هاتيو إسني همي إف إيغا أك أزاب جلا نجايا باتن نبي شعيبي صلاة هدوميس هقا مالف صلاة هدوميس تجأنين واني إسان جاءوا صلاني وان هم تؤرى نما أوتي وان قار إتي نما كافتي جاءان. قالوا دوب نبي شعيبي أكس جنان أكجأنين يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا يا شعيب سي صلانك نتي وان أبوت تين قبرت مخا تقا قدسو ليس أتي سي أججا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء تكا نتي وان فيني هوري كينيتي دلقو إيس أتي صلانك سي أججا إنك لأنت الحليم الرشيد أتي نما أبسك أبو أجيل آهيي جأنين إسا تكيس أجج تكا معنان إسا أتي قوة جتشو. قال إسان أكس جنان نبي شعيب أكجئين يا قوم يا أمتخي أرأيتم نبيتني مينا أديسا إن كنت على بينة من ربي yoon karaa rabbii ifa arra jiraadhe sun beekumsaa fi nabiyyummaa isaa kennu'u warazaqanii minhu rizqan hasana horii gaarii hayni namaa keessan jirre naa kennu duuba sanumaa wajji waan inni itti na ajaje karaa haqaa isin qajeelchuu dhiisee haqa namaa nyaatun narraa bareedaa wamaa uriidu an ukhaalifakum ilaa maa anhaakum anhu an karaa haqaa kan itti isin gorsu dhiisee isin jalaa maqee waan hamtuu irraa isin dhoowwu dalaguun qabu takkaayuu hin fedhu إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت أن هنغندن ديو خرا غاري إسن أجيل شومالي وان براهم فئو وما توفيقي إلا بالله وان غارين كن نمسيس رب مخيان مالي نما برات نيمتي غرغار سئسات مالي خرا برات نيمتي عليه توكلت اسمت اركده وإليه أنيب وهيوفو قرم إساتا ديبئة حال قمتشؤت فيه حال رفتشؤت اللي ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح يا أمة خي diddaa xiyyaa deemun waanin isiniin je'u dhagayuu diduun azaaba isinittin fidin sababaa sanii je'ee azaabni yookaa balaan rabbirraa isinittin bu'in balaan akka ummata nabi Nuuh warra kafaretti buutee lafarraa fixxe sun بشان دچئي سمئي اتقال لكسؤو أو قوم هود تكابلان أكبلا أمتنا بهود التبوتي إسنت تنبئن إلينس إسنت تقال إيسي تكا إرجي أو قوم صالح تكابلا أكبلا أمت صالح التبوسي إسنت تنبوسن دَجِّي إِسْنِي سَسُوسِ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيد بَلَان أُمَّةَ لُوطٍ تِبُوتِ سَبَبَا إِسَان نَبِي لُوطٍ أَغَيُو دِدَنِيف إِسْنِ الرَّا فَقُؤُومِتِ بِيَّان وَلِتِّئِيَاتًا أَكُمَا زَمَنِّ إِسَا كَيْسَ دَجِّين إِسَانٍ غَرَقَلْتَيْنُ مَنْ إِسْنِ التِّئِيَاتُ دوبا حالي كيسن أكو مهالة أمتا دبي إرقموت ربي أغيو ديدي بلان اتبوتتي أكا نغايا باتن دبي تي أغايا واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه ربي كيسن الر أرار بربادا غر إسادي بئا إن ربي رحيم ربين كيا ورقر إسا دي بإيف رحمة قدا رحمة إسا الربر بادا ودود أما اللي ربين كيا ور بالما قوتو ور بالما إسا قوتيتو لي نجالتا وان جالل إسا إسني فدو دلقا سن وان إت إسيامو ربي توكيشتي أمنا وان سفرتني في وان ميزانتن نما قوتا درسين إبلا ما في خلصي ليس أو هنغن درسين إبلا ما في دي دميس أو إسين سورة هود آية سجلتمي تقرأك أبدي هنغ آية سجلتمي سجلت ديمت جوزة خلالما فأه قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود صدق الله العظيم معنى آية تكنا أكن قالوا يا شعيب أمني مدين كان ربين نبي شعيب اتئرق إني يا أمة خية رب ملي وان برات رب جئنا وانما سفرتا يوكا ميزانتا هن إرئسنا وان همتو دليدني لفن بليسنا جئي إسان قرسنان أكج أنين ما نفقه كثيرا مما تقول يا شعيب الرهدون وان اتنون جتو نون قلو رقات يليان وإنا لنراك فينا ضعيفا إنمانتي أكأت نكيستي أكأت نبرتي نملافا وانجئو بكان قيو هندن دين يتاتي سي أقر ولولا رهتك لرجمناك يا شعيب ودو قستتي نوج جراتو باتي خراخين أبتي سلا أقان ستمنا أقان ستمناتي سي أجيف هاتيو خبجا قساتي تيتن دينا خيني الرجل توف سئبنا تكا سئيفنا وما أنت علينا بعزيز أتي نبرتي قتي تكا لينك أبدو تن إسئي جنة إفكيسة سئيفنف قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله جنان نبي شعيب أكجئين يا أمتخي وستيات رب الر إسنت جبدؤوا واتخذتموه وراءكم ظهريا كان ربي قد إرام فتني أكوان إفدوبت دربتني قوتا وان برات رب جتني عبادني ربي إسنتنا إرجي sodaatuu dhiiftanii waanin isiniin je'u qeebaluu diddanii natti roorriftanii inna rabbii bimaa tacmaluuna muxiit rabbiin kiyya waan isin dalaydan hundani beekaa isin qixaaxa wayaa qawmi icmaluu calaa makaanatikum yaa ummata kiyya eega waan an itti isin yaamu eehamuu diddaniin haaluma isin irratti jirtaniin dalagaa badduu itti fufa'aa dalagaa innii caamilun anis haaluman irratti jiruunan dalagaa sawfa taclamuuna man ya'tiihi cadaabun yukhziih duuba nama naafii isinirraa azaabni isa xiqqeessu itti dhufu'uu taa'u beeku'uuf jiraattanii waman huwa kaadhibun akkasuma nama nu lamaanirraa dhugaa dubbatuu fi nama kijibaa adda bar'uu teessanii wartaqibuu waan isinitti argamu'u taa'u eega innii macakum raqiib anis isinii wajjin baduu keessan eega walammaa jaa'a amrunaa duuba hoggaa azaabni keenya kan warra kafare balleessu dhufe najjaynaa shucayban waalladhiina aamanuu macahu nabi shucaybi fi warra isaa wajji amane azaaba san jalaa nagaya baafne biraxmatin minna raxmata keenyan وأخذت الذين ظلموا الصيحة أمو ور رب التكفر إيانس جبريل التئي إسان فوتيتك يوفوتي فأصبحوا في ديارهم جاثمين منوتي إساني كيستي لفأت وني أمني أبما كأن لم يغنوا فيها لفرات أبمو كيسة akka waan biyya isaanii keessa yookaa manootii isaanii keessa takkaan jiraatiniiti tayan alaa bucdan limadyana kamaa bacidat samuud ummanni madyan kan shucaybitti amanuu didee kafare rahmataa fi nagaya rabbirraa haa fagaatu akka ummanni samuud kan nabi saalihitti kafare rahmataa fi nagaya irraa fagaatetti walaqad arsalnaa muusaa biaayaatinaa wasulxaanin mubiin dhugumaan nabi muusaa mucjiza'aa fi irree mul'attu'uun erginee jirra ilaa fir'auna wa mala'ih fir'auna fi fir'auna mootii misraati fi أمت إساتي أكا خرار بيت إسا يا مؤوف جج فاتبعوا أمر فرعون دوب أمن فرعون دبي إرجما ربي نبي موسى أجيو ليسنيتي وان فرعون جئوا جل ديمني كفرا وما أمر فرعون برشيد خران فرعون اتئسا يامو خراك أجيل آمتي خرابدا بكهمت أتي إسان جيس مالف يقدم قومه يوم القيامة فرعون قياك يا ماء أمة إسا درب آتي كان إسان إسا هردفا فأوردهم النار إبد أزابا إسان سينسسا وبئس الورد المورود يا همين يبك إسان سينسف منيس إبدا وأتبعوا في هذه لعنة فرعون في أمن إساء الدنيا تنكيست أبارسا درب منيت بهرت أمني جرا ويوم القيامة أكسم قياك إيام آتس أبارسا درب مني إبدا سينسف من بئس الرفد المرفوض يا همين كنا إسان كنا مني سن إبدا درسين إبلا ما في دي دميسو الآهنغن درسي إبلا ما في دي دمي تقفاء إسين سورة هود آية إبرا كبدي هنغ آية إبا في سديت التديمت جوزة خلال المفاء ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ صدق الله العظيم معنى آية تكنا أكل ذلك والنسي دبني دبرسن تندبين بنوح في أمة إسات في إرقموت إسبود الأفى في أمة إسان الترارات من أنباء القرى oduu biyyootatii fi oduu warra biyyoota si dura dabreeti. Warra biyyoota si dura dabreeti. Naqussuhu calayk. Oduu biyya saniiti siif odeessina. Minhaa qaa'imun. Biyyoota siif odeessinirraa biyya hanga ammaa jirtuutu jira. Kan namni isii dhumee araddaan isaanii دوان هفت وحصيد أما اللي بيوت سنرى بينمني إسئي أمي كان أردان إسانيهن هفن تجرى وما ظلمناهم أمتسا دلي ملي إسانهن فن إيه ولكن ظلموا أنفسهم هاتيو إسانت وان إسان بلس دلقؤون if miidhe akka isaan balleessinu if godhe malee famaa aghnat anhum aalihatuhum allatii yad'uuna min duunillaahi min shay duuba wanni isaan rabbii achitti rabbi je'anii gabbaran waa takka isaanii hin tarre badii isaanirraa hin deebifne lammaa jaa'a amru rabbik hoggaa azaabni rabbii keetii kan isaan balleessu itti dhufe wamaa zaaduuhum ghayra tatbiib wanni isaan rabbii achitti ibaadan khasaaraa malee waan biraa isaanii hin idaane wakadhaalika akhdhu rabbik qixaanni rabbii keetii akkas idaa akhadha alquraa wahiya dhaalima hoggaa biyyoota dilii dalayde balleessu inna akhdahu aliimun shadiid qixaanni isaa kan akkaan nama laalessu kan akkaan hama'aati inna fi dhaalika la'aaya qissaa anbiyootaa tansiif odeessine keessa gorsaatu jira liman khoofa cadaaba alaakhira nama cadaaba aakhira'a sodaatuuf maalif cadaabni aakhira'a cadaaba addunyaarra akkaan jabaata dhaalika cadaabni aakhira'a sun yawmun majmuucun lahu annaas guyyaa namni hundi isa keessatti walitti qabamu jalqabame sun guyyaa qiyaama'aati wadhaalika yawmun mashhuud guyyaan qiyaama'aa sun guyyaa namni hama'aa fi gaarin isa keessatti argamu gaafatamu jecha wamaa nu'akhiruhu illaa liajalin macduud azaaba guyyaa qiyaama'aa san waytii beekamtuu isaa qabamteetu hin gayiniif malee waan biraati orma kuffaararraa boodan aansin yawma ya'ti guyyaan qiyaama'aa sun dhufaaf taa'aa gaafa dhufe laa takallamu nafsun illaa bi'idni nam tokkolleen yoo rabbiin eehameef malee waa takkan dubbatu faminhum shaqiy gaafasan namni bakka lamatti baya tokko nama khasaarame kan ibidda haqa godhate warra zalaalamii qixaaxamu jechu wasaciid kan lammeysa'a nama milkaaye kan jannata haqa godhate warra qanani'u jechu fa amma alladhiina shaquu duuba namni rabbiin badii itti mure kan qixaaxamu fafinnaari ibidda naqaman lahum fiihaa zafiir ibidda keessatti qooqa ibidda jahannam qooqa ibiddaa jabdu'uutu isaan eeggata washahiiq ammallee qooqa ibiddaa tan shahiiq je'amtuutu isaan eeggata zafiir jechuun hafuura duraa kan ibiddi baafatu shahiiq jechuun hafuura boodaa kan inni deeffatu fakkeessa'aaf iyyansi harre'ee kan hafuurri afaanii bayu fidu zafiir je'ama ammoo kan hafuurri garatti gaddeebi'u fidu shahiiq je'ama ibiddi jahannamis akkas khaalidiina fiihaa maa daamati assamaawaatu wal ard jarri ibidda seene sun waan dachi'ii fi samiin aakhira'aa jirtuun ibidda san keessaa hin bayan ibiddumaan qixaaxamanii illaa maa shaa'a rabbuk hanga rabbiin kee fedhe yoo taate malee kan qixaaxa ibiddarraa qixaaxa biratti siifaman inna rabbaka faacaalun limaa yuriid rabbiin kee waan fedhe dalagaa namni dura dhaabbatu hin jiru wa amma alladhiina suciduu ammoo warri rabbiin qananii isaanii dabarse fafil jannati khaalidiina fiiha jannata keessatti qanani'an zalaalamii keessa taa'an maa daamati assamaawaatu wal ard waan dachi'ii fi samiin aakhira'aa jirtuun illaa maa shaa'a rabbuk hanga rabbiin kee fedhe yoo taate malee jannataan qanani'an caxaa'an gayra majduud qananii kennaan isii addaan hin cinneen qanani'an darsiin 221 hangan darsii 222 isiin suuraa Huud aayata 109 irraa qabdee hanga aayata 113 deemti. جوزة ألم مفأة فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون صدق الله العظيم معنى آيتك ناكن فلا تك في مريه يا إرجماخي يا محمد شكي هنقئن أما اللهم من شكين قلبي تكيسن بئن مما يعبد هؤلاء أصنامني وكاتابني تكا ون كفار مكة كن رب جئي إبادو تكا قبرو عذابت إسان سينسسا هن شكين إسان أكما ورّي ربي أجت سنما يوكتابوتا قبر كان إسان درا دبره كان سيف أديسن عذاب مت تكاك إتآت مت عذاب مني تكايوك إتآت مني ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل ور أما سنما يوكا تابوتا جبرو يوكا إبادو أكما أبوتن إساني إسان درا سنما إبادو ترتتي إبادا ملي أكبراتي مت تكا وانما إسان جبرا جبرا هال إساني أكما توكت دوبا أكما أبوتن إساني ور سنما إباد سن أبوتي إساني ورّ سنما يوكا تابوتا إباد سن لفرّ فين إتي إسانس فين آ يوكا كتان آ هنشكّن وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص نتي قود إساني كان أزابا دران إرئفنو قوتو كنناف أكما أمة إسان در دبري كننتي ولقد آتينا موسى الكتاب أجمان نبي موسى آف كتاب توراة جأمو كننجر فاختلف فيه دوب أمني إسا كيستي والأبن قرين إساني اتأمني قرين إساني اتكفري أكما قرآن كيستي أمني كي والأبي غارين اوغو اومسي غارين كجبسيسي ولولا كلمة سبقت من ربك ودو ربينك ارم كفارتي عذاب هنجرجرسو بودن إسانك إتآت أجئ دبرسو باتي لقضي بينهم سلا فردين إسان جد أتقو الأمتاتي ور كفر بلان إتي بوتي تكا بلا إتي بوفني لفرافن إيه ور أمانك أوفا هم بفنا هاتيو وربين أكستي إف أبسيسف ور كفري لفرت هفي وإنهم لفي شك منه مريب أمني كفارا أمني كفارا سن عذاب إتي أفؤو تاء الرا شكيك أبن تكا كفار قرآن نشكا إتن أمنا جتشو وإن كلا دوبا ور قرآن تأمني في تكا أمنوا في ور إتكفر مرة لما ربينا سيف كخدا لا يوفينهم ربك أعمالهم ربينك جزا دلقا إساني إسانف قلتش كان أمن جنة سينسي كان كفر إبدا سينسي إنه بما يعملون خبير ربين وان إسان دلقا هند خيس بيخة إني كان واتك إسران أخن ربين إيغا ور در كان كرا رب الرا جلت أكتي نبي محمد أديس أكجئي نبي محمد في أمة إساتي آمي فاستقم كما أمرت يا إرجماخي يا محمد خرا رب الرا مك إني أكا إني سك أجيل جتي أجيلي ومن تاب معك ورست أمانس أك ربين إسانك أجيل جتي هات أجيلو شريعة ربي إيقتا جتشو ولا تطغو شريعة ربي الرام بينا وان إن إتئسن أججي ددني إنه بما تعملون بصير إني ربين وان اسن دليدن هند نئرقا جزاء اسنيف قلشا يوكا إرّا اسن قافتا بيخا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا ورد لي يوكا جبود لقوج آبتنا إن اللين قرقارنا فتمسكم النار يود الدني وجين آبتني وان إسان دلغن جالتن إبدة عذابة إسن تقابيخا وما لكم من دون الله من أولياء نما ربنتين كان عذاب ربي إسن الرأو هن أرجتني إبد إسن تقا ثم لا تنصرون دوبا نما إسني درمته عذاب جلا إسن باسو هن أبدني ربي خيسا صدات أجيلا وان إني دلقا جئي دليدني وان إني إرى إسن أو ورى أو ومؤون درسين أديسا قرآنا تنقبل ما في دي الدمي لميسو تاهنغن درسي نبلا ما في دي الدمي سديسو إسين سورة هود آية إبا في خد أفر الراك أبدي هنگ آية إبا في دي الدمي سديد تديمتي جوز خد لمفأ وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون صدق الله العظيم معنى آيته تكنا أكن وأقم الصلاة طرفي النهار يا قبر الشخية salaati maddii lamaan guyya'a hunda maddiin yookaa moggaan lamaan guyya'a tokko waan odoo aduun gama dhiyaa yookaa gama lixaa hin deebi'in dura jiru salaanni isii keessatti salaatamu salaata subhi'iiti kan hoggaa guyyaan jalaan ifu ركعه لما صلاتن امو مغان غياتون وان ايغا ادون غرا اياده بيته ايغا اوراتي جي صلاني ويتي تنكيستي صلاتمت تكا صلاتم صلاه ظهر ايتي في صلاه عصر ايتي كان ركعه افر صلاتن وزلفا من الليل امس halkan irraayis gama dhiyatti as dhiyaatu keessatti salaati salaanni halkan gama dhiyatti as dhiyaatu keessatti salaatamtu takkaa salaatan maghribaa fi salaata ishaa'iidhaati ma'anaan kana halkanii guyyaa keessatti salaata shan salaati jechuu salaanni shanan rabbiin utubaa islaamaa godhee wajjabsiise subhii dhafi zuhri'i asri'i maghriba ishaa'iidha inna alhasanaati yuzhibna assayyi'aat salaanni shanantun dilii namarraa deemsifti nabi muhammad akki je'an salaanni shanan akka laga bishaan mi'aaya'a kan hulaa tokkoo keessanii dura yaa'u kan hoggaa shan bu'ee itti dhiqatu mee xuriin wahi irratti hafti akkasi nama salaata shanan salaatus diliin irratti hin haftu akkasuma namni waan hamtuu dalagee dilaa'e yoo waan gaarii rabbiin jaalatu dalage wanni gaariin inni dalage sun dilii waan hamtuu inni dalageeti irraa hayt tanaaf jecha namni wanni hamtuun irraa argamte daddafee waan gaarii dalagu dhaalika wanni isinii dubbanne sun zikroo gorsa yaadanna lizaakiriin warra gorfamuuf wasbir obsa qabaadhu obsi sadii tokko waan rabbiin itti nama ajajirratti obsanii dalagu. Lammeessan waan rabbiin irraa nama dhoowwe irraa obsanii dhiisu. Sadeessan waan rabbiin namatti buuse jaalatanii irratti obsanii dalagaa tolchu. فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ربين قلت يوكا سواب ورد لقا ساني تلتيد لقو دران بلسو قوتوك النافي فلولا كان من القرون من قبلكم أدو والرئيس در دبر كالربين لفر فتئر أولو بقية ور الدين إسانيك أبته اتدلقو ينهون عن الفساد في الأرض كنين دتشيب الليس أرى نما في إفلي أوان أدو جراتني سلاهم بدن هاتيو ور أكسي إسان كيسان جرو كناف بدن إلا قليلا ممن أنجينا منهم nama gabaabaa yookaa xiqqaa malee kan sababaa isaan waan hamtu irraa nama dhoowwaniif jecha badii jalaa isaan baafne. Wattaba'a alladhiina zalamuu maa utrifuu fiihi ammoo warri isaanirraa waan hamtuu dalagu'uun rabbitti dilaaye waan isaanin qananiifne kan nafseen isaanii jaalattu jala deemaniiti waan rabbiin itti dhiyaamu dhiisanii badan. Wakaanuu mujrimiin isaan warra rabbitti kafaree karaa rabbirraa ba'e. Ma'anaan kanaa warri karaa gaarii deemee waan hamtu irraa nama dhoowwe addunyaa aakhiraatti nagaya baye ammoo warri karaa hamaa deemee waan hamtu irraa naman dhoowwin addunyaa aakhiraatti ni bada jechu. Wamaa kaana rabbuka liyuhlika alquraa bidhulm rabbiin kee biyyoota takkaa warra biyyootaa itti roorrisu'uun hin balleessu wa ahluhaa muslihuun odoo warri biyyoota sanii rabbitti amanee waa tolchuu kan waan hamtuu dalaganii rabbiin balaa isaanitti buusuu haqan godhatin akkanumaan rabbiin isaan hin balleessu. Rabbiin yoo biyya takka balleesse warruma biyya saniititu rabbii fi namatti balleesse if galaafate. Walaw shaa'a rabbuka laja'ala annaasa ummatan waahida rabbiin kee odoo fedhe nama hunda diinaa tokko irratti walitti galcha takkaayuu walitti qaba. Haa ta'uu rabbiin san hin feene walaa yazaaluuna mukhtalifiin tanaaf jecha waan diina'aa keessatti wal dhabuun oolan wal dhabu irraan deeman إلا من رحم ربك ور ربك رحمة قلافي هك أردت ولي قلم ملي هك إسان جالت شيسي مرت أتني ولذلك خلقهم ربين نما هند خرم إسان إردت جرني جتش أومي مالف ربين نما هند وان إني تيؤتاؤ والددآفي والتيا إسا بيكتي تكا بيختما وانما إني تيؤو ديمف أومي تناف نمني والأب أرى هنديمني وتمت كلمة ربك جتش ربي كيتي قوتمي ربين وان جئ دبرسه سن لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ورى نما في جن إرى ربت دلائنا إبد جهنم قوت جئ خخطولا وكلا نقص عليك من أنباء الرسل إسا إرقموت ربي جفا ست أديسنا ما نثبت به فؤادك وان قلبي تيت سجبسن تكا سينك أبنسن أكا هقا وان أبوليان كي إرقموت ربي كان سدرا إرقمت أرقمي دقيسي أبسئد أتوف وجاءك في هذه الحق أدويوكا إساسيف أديسن تانا كيستي هكات سيف رفه وموعظة أما اللي قرسات رفه وذكرى ياد التشيسة رفه للمؤمنين ور أمنيف إسانت والربين جئون الرا بؤى أرقتا وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم ور ربت أمنين أكجت وان اتقفؤوا جراتنيف هالما اتجرتنت دلقا جئين وان إسان اتقفا عذابا إنا عاملون نتس وان اتقفاجران وان اتقفاجروف دلينا سن جنتا وانتظروا وان نتبؤ يوكا أرقم إيغا وان قاريم لي وانهمتون نتن أرقمتو إنا منتظرون نتس وان إسنت بؤو آتاء أينا شريم لي خير إسنت بوتو ولله غيب السماوات والأرض والنسمئي في دكشيك ستي ركاتي هندي كان ربيتي واتك إسران أختو قبك أبا وإليه يرجع الأمر كله واني هندي قرائسات ديبتي كان تولي جنتك ني كان هماتك إتات فاعبده وتوكل عليه إسم عبادي وهيوفو إسمت إركتل إسمات سيفقيا وما ربك بغافل عما تعملون ربينك وان اسن دليدا هند قبط أبا هندقتو إرّا اسن قافت أوتاء درسين أديسا قرآناتا إبّل ما في دي الدمي سديهن جنه